حبيبي يا فرح عمري، وليت الماضي وبسمة الحاضر الحب. يسرى هالأغنية قد ايه حلوة؟ وبيسألوني عليك الناس اللي كانوا يشوفونا سوا، قد ايه في ناس بيحكوا معك بيقولوا لك بدنا نرجع يا يسرى، بنسمعهم عم يقولوا لك بدنا نرجع، اختلفنا. بتحسي انه في حب ما بينتسى؟ اكيد في دائما الحب الاول، بيقولوا لك انه هذا الحب الاول والاخير، الا للحبيب يعني الواحد الأولي. عنده حبيب حتى لو اختلفوا وياه بيحب له 4-5 بس بيضل الحب الاولي. يسرى هلأ لما كل واحدة بنت صبية مثلا بتشوف وبتقرأ بالأبراج إنه شو بيناسبها من الأبراج إنه هذا ممكن يكون مثلا تكون سعيدة معه، لذلك هيك أنت محضرتينا اليوم هلأ أنا للحب لكل برج محضرة كيف بتعامل يعني شعور البرج بيكون وكيف شعور التعامل معه يعني حلو. ونصيحة لكل برج كيف بده يتعامل بعيد الحب. كتير حلو، إذا النصائح مهمة للي حابة أو حط عينه على حدا، حاطط عينه على حدا من برج معين، كيف الطريقة إيه حتى للشريك تمام. للزوج يعني. هلأ معنا اتصال يسرى. ألو ألو، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا يا هلا، الله يعافيكي. كيفكم؟ صار الله بخير. إحنا بخير، كيفك أنت؟ تمام. كيف شهر شباط معك؟ والله كتير حلو لأني تعرفت على زوجي بشهر شباط. شو حلو. تعرفي صرنا نشعر حتى يعني حتى الكبار بالعمر، بس شو اسم حضرتك؟ سلام. سلام، صرنا نشعر ما أعرف إذا بتوافقيني، حتى الكبار بالعمر لما بيشوفوا مثلا الصبايا الشباب يعني حابين إنه مثلا عم بدوروا بالأسواق عم بيختاروا ألوان حمراء، بتلاقيهم حتى هني بيحبوا هذا، ممكن يعني نداي مثلا ما يبينوا ما هيك، بس هلأ الطقوس الطقوس بجوز هي بتعجبهم. جميلة بتعجبهم صحيح، شيء له علاقة بالحب حلو. هلا بتخيل احيانا بجوز يقولوا ما اصغر عقلهم انه يعني بلا هالهدايا بلا هالقصص هيدي، خصوصا اذا هديت الدبدوب. لاحظنا غرام في تعليقات كثير هلا على الفيس انه كله بيهدي دبدوب دبدوب احمر وهالقصص هيدي، ولكن دائما الورده الحمراء لها حضورها. لها حضورها صحيح. سلام، بتحبي تحكي مع السيده يسرى ما هيك؟ اكيد. تفضلي سلام. بس حابه اني اعلق على كلامك، ما في احنا من الحب، والحب ما بيعرف عمر يعني، لا للكبار ولا حتى مزبوط صح. والحب باي عمر حلو. طيب يا سلام، متزوجه حضرتك؟ ايه. كم سنه لك متزوجه؟ لسه ما صار لي سنه. ان شاء الله العمر كله. ان شاء الله العمر. طيب ان شاء الله ضل هيك رايك لبعد سنين. بدي اسالك، بيموت الحب بعد الزواج؟ لا ابدا بالعكس. كيف منغذيه؟ بالاحترام، ثقه، تفاهم. حلو. طب هلا سلام، انه يكون انا وشريك حياتي مثلا. سلام. حي الله حدا تاني انه متفاهمين مع بعض وبس. سلام، هلا اللي عم يسمع يقول ساعتها سني، هلا الايام جاي لسه لقدام. عن جد ليش ما الوحده خاصه ما عم نشعر انه هذا الجيل هالصبايا الصغار انه مثل كانه عم بيرسموا حدود معينه، يعني ما بيدخلوا بحاله الحب انه انا مثلا بتغاضى عن امور كتير بالنسبه للطرف الثاني. شو صحيح. رايك؟ صحيح. يعني التسامح هو أهم شيء، ما أنه خلاص أني أتملك الشخص اللي قدامي خلاص كله لإلي كله لإلي، لا خلاص. التسامح والاهتمام أهم شيء. صحيح. حلو يا سلام، إن شاء الله هيك العمر كله يا رب يضل هيك الحب منور حياتك أنت وزوجك. الله يخليك. تفضل يسرى معك. سلام بنت سلمى. أيوة. 25/11/94. زوجي مهران ابن سهام. 1/3/83. 1/3/83. أيوة. من صافيطة؟ لا من صلونفي. من صلونفي. خربطت بس حرف الصاد يعني ظابط. كمان حابة أعرف عن والدتي من بعد إذنك. يلا. سلمى بنت شمة. سلمى بنت شمة. يعني عمرها 50، ماني متذكرة المواليد منيح. بشكل عام يعني. بشكل عام وصحتك كيف؟ تكرم عيونك. الله يخلي لياك يا رب. يا أهلا يا هلا. I'm not afraid to die. يعني يسرى اليوم كنت عم بحضر فيديو لأحد الخبراء اللي عامل كتاب اسمه لم يخبرونا قبل أن نتزوج. عم يحكي عن موت الحب بعد الزواج. عم بيقول ما بيموت بالسكتة القلبية الحب أبداً، بيموت بأمراض طويلة المدى. يعني إنه ممكن تفاصيل يومية هي اللي بتقتل الحب، إنه الشيطان يكمن بالتفاصيل. غالبا معظم العلاقات الزوجية اللي انتهت بالفشل انتهت مو لأنه صار خلاف عميق جدا فجأة، لا، هي تراكمات يومية. غير التراكمات اليومية، الحياة اليومية بشكل عام، هلا بيقولوا المصاري سر السعادة، كمان إلى علاقة كمان ما أخذوا الظروف أو هو كان رأيه، لا هو كان رأيه أنه التفاصيل اليومية بدءا من صباح الخير لفنجان القهوة للاهتمام اليومي للشغلات الصغيرة اللي أحيانا ما بننتبه عليها، هي اللي عم تعمل مع الزمن هالجبل الجليد اللي عم يكون بين. أنا بظن ما بينطبق هالكلام على الكل، أكيد في فئة معينة بس، لأنه حتى هدلون ندى بتلاقي أنه ملوا بجوز. لو كانت حياتهم بالفعل كلياتها هيك سعادة وتنظيم، وخلينا نبلش من صباح الخير لفنجان القهوة لصندوقة بعد الظهر للعشاء آخر الليل لا والله يعني مثلا ما عاد تعرفي الطرف الآخر شو بده، ما عاد نعرف كيف بدنا نفهم على مين. بشوف ناس أنا حتى بيكونوا بزواجهم 25 و30 و35 وعلاقة الحب بين بعضهم، وبيسأل عليها وبتسأل عليه، وشفت التين يعني انه انت مريض قوم روح على الدكتور، لك انا فيني اتحمل وكذا، لا قوم روح، ما لها علاقة يعني. تعرفي يسرى، انا والله انتبهت ندى انه بيموت الحب فترة، بس لما بيكونوا لما بيجوا بخطير وبتلاقيهم بالفعل يعني بيرجع بينتعش، لا لانه الزلمة ما عاد يلاقي نسوان. مش كل حب بينتهي تبقى انت باقي الحياة. نبدأ يسرى معك. رغم شجاعة وجرأة وطيبة برج الحمل، بس كتير عليه بيكون صعب إنه يصارح الشريك بمشاعره. يعني حتى أحيانا ما بيعطيه هدية. اللي بيحتاج الرجل دائما إنه بيكون العصبي، يعني تفكيره برج الحمل. إنه تفكيره عصبي وردة فعله بتكون قوية. يعني أما المرأة اللي بتكون شخصيتها عنيدة كتير، بس بعيد الحب بيحطوا كل شيء على جناب. هي أفكارها بتكون مفاجئة لألو، بتظهر كل العطاء، هو بيحاول يسيطر شوي شوي، بيكون مندفع، يعني بيمضوا النهار على خير. بس لازم آخر شيء يقول له عدي بالبيت، ما تطلعي منه، بيظهر غيرته هون. هذا مولود برج الحمل. إذا بدنا نقول غرام، ليه ممكن الشخص يندم بعلاقات الحب؟ هلا هذا الاندفاع دائما بيقولوا لك انه في خطوات لما بيكون فيها، سواء كان الرجل الشاب او البنت مثلا، هذا الاندفاع ما بيكون مدروس. لذلك يعني حتى ممكن بتذكر هلا بيت شعر انه صادف قلبا خاويا، انه بمعنى انه مثلا ما في حب عنده او عندها، لذلك ممكن يتمسك، وبعدين بيظهر انه لا مو هو المطلوب. هلا يمكن الواحد يندم لما بيكون صادق جدا ومتفاني لما ما بيشوف هالاندفاع من الشخص الثاني. ليك ولو شاف ممكن يعني بعد فتره انه مثلا انه انا لشو اندفعت يعني انه مسموه هذا هو الشخص مطلوب بجوز هو حابب يعني حاله الحب يصير يدخل. وبدي اقول لكم احيانا مو احيانا طبعا اكثر الاحيان لما بيكون الواحد بحب مستحيل يشوف بعيونه أخطاء التاني. يعني خلص بده ياخده بحبه يا ماما بحبه. طب يضل هيك أعمال بعد شو عم بيصير بفتح يعني بعد الزواج لأنه بيكون بيشوف غيره أو بتشوف غيره. شوفي أما البرج الثاني البرج الثور عفوا بيولي اهتمام كبير بشؤون الحب وبيعبر عن رأيه وبيستخدم أفكاره وبيكون واقعي وبيوصل للقلب اللي بيرتاح له. دائما هو بيشبع إحساسه بشيء اسمه حب. يعني كيف الإنسان اللي بتكون معدته فاضي وبيأكل وبيشبع وكذا كمان برج الثور إذا ذكر ولا أنثى لازم دائما يكون يحب ويستخدم عبارات الحب. مستحيل يمرق يوم إلا ما يقول له بحبك أو بتقول له بحبك ويعبر بالحرف حتى لو ما وصلت رسالة أو ما وصلت هدية. خلص هني قبلانين بالأمر الواقع إنه إحنا منحب بعض حتى الكلمة هي بيكون إلى وقع كتير كبير. ونصيحة لقلهم بقلهم تمتعوا بوقتكم ونيالكم على هالتفكير. مكتوب يا ليل علينا سهر والخوف مالينا واحنا عملنا ايه علشان بنصون هوانا يا حلال يا ليل بكانا يا عزتنا في ايدينا. مكتوب يا ليل علينا سهر والخوف مالينا واحنا عملنا ايه علشان. اما هلا الجوزاء المتلون يلي بالكنترول يسمعوا منيح. الجوزاء ليس من النوع الذي يعترف بحبه مباشرة. يعني هو من الأفضل يعني بيزيع هون وهون بس لا مو هلأ. يعني هو أول شيء بياخد الحبيب عن طريق يمكن الفيس الانترنت تويتر اللي بيدور هون وهون بيبحبش. يعني بياخد له بالسنة 4-5 حبيبات أو حبيبين. حبيب هالبرج حبيب كتير كتير. يعني بينسى الهموم الحياة كلها خلص عنده قعدة رواء مع الحبيب بسي الدنيا كلها. يعني بقول له أنا نيالك بس انتبه من اللعب بمشاعر الآخرين وركز بعيد الحب على الأساسيات اليومية. أمسي سعيدي أو مثلا لقاء مع من بتحب من قلبك ومن ربك مو دائما مثل العصفور الدوري. I'm not afraid. هلا بدنا نعلق شوي ندى على اللي حكيته يسرى هلا على هالاغنيه اللي على ما ممكن تموت يعني قد ايه حلوه وكل ما سمعناها بتحسيها انه هو ليش ميستا انه المراه هون عم تعترف وتقول انا بعشقك بقى هي نادر من الاغاني يلي بتصرح فيها المراه عن الحب عادة يعني كانت تماما مبادره يعني من الرجل يعني مثلا كانت ام كلثوم مثلا تغني عن الحب لكن فيها بتحسي اسى يعني غدا ألقاك ويا خوف فؤادي يعني مثلا بتلاقيها في شيء هي عم تنتظره بأسى أما أنها تعبر بشكل مباشر مثل ما يادا حناوي هيك هلأ المرأة السورية بتختلف عن المرأة المصرية أكيد تماما جوزاء عفوا يسرى انه في ناس ما بتعبر عن محبتها بس مثل عم تحكي ندى في تفاصيل يوميه بتبين انه بالفعل يعني في ود في محبه بين الرجل والمراه مثلا بين الزوجين بين عاشقين هي التفاصيل اللي حكينا عليها مو شرط تتعبر بالكلمه صح بالسلوك اليومي حتى ممكن. بيختلف الحب بدرجاته وفي شيء اسمه اهتمام في اسمه تعود اللي صحيح. بيتعود إسا أصعب من اللي بيحب يعني إنه أنا متعودي أشرب فنجان قهوة مع زوجي بحبه أشربه مع رفيقتي أنا ولكن إنه في له ميزة تانية على مثلاً في ناس تعتبر هيك يسموها العشرة يمكن إنه التعود إيه هلا في ناس في أمور صغيرة بيعتبروا مثل فزلكة يعني هلا أنا مثلاً ممكن ضيف رفيقتي مثلاً حبة شوكولا مثلاً تلاقيها هيك خبتها فكرة لأولادها بتقولي لا لزوجي أنا بقول أطلعي من هالبواب كلية أنت هلا هي بتاكلي على الدرج على الأغلب وكل ما قرب موعد عيد الحب بحس برج السرطان انه عم يدور على حدا يهتم فيه هلا بواقع الامر انه كتير له معجبين وهو كتير يعني مزاجي ومتقلب ومن الصعب انه يفاتح حدا ويقول له انه انا بحبك لهيك انا بقول له انه في ناس بتحترمك كتير لصراحتك لا روح وطرق الباب وقل لأ أنا بحبك أو أنت بتحبيه وافتح قلبك لأنه فعلا حبك صادق وإحنا بنعرف أنه موليد برج السرطان طيبين جدا بيتوتيين كتير يعني خلص هذا زوجي سرطان خلص خلص يعني أنه بتسكر كل الأبواب أو يعني عندهم حب العائلة والتزام حلو لهيك أنا بقول لها افتحي أو افتح قلبك وصارحوا بمشاعركم ووردي حمراء بلها الدبن حظك حلو إذا حبك حدا من السرطان معناته أكيد حبيبي يا عمر أنا كل جراح لو كنت حبيب أكسبنا ارتاح حبيبي يا عمر أنا كل جراح لو كنت حبيب أكسبنا ارتاح أنا رايح فين أنا راجع تاني أنا مش هنساك ولا كمان تعليق على السرطان يسرى انه عم بتقولي انه بعيد الحب بده يدور على حدا يحبه هو بيصير يمر عيد الحب ما يكون عنده بقى ذكرتيني انه هلا على صفحات الفيسبوك بينزل كتير ندى هيك تطشات هيك ونكت حلوه بقى في حاطين صوره لممثله هي مصريه عبلة كامل طبعا مطبقين الصور وحده بتوقع اجنبيه يعني ماشيه مع شابين مد ايده عم تقول لها ما تديني واحد استر بي نفسي بعيد الفالنتاين انا مو لا وعم يكتبوا كمان اذا مستغلي الهدايا الفالنتاين زعلها الاسبوع بعدين ترجعوا تتصالحوا تا 213-100 ناطرين اتصالاتكم مستمعينا 213-100 ومعنا يمكن هلأ اتصال. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ نحن تمام. مين معنا؟ إيمان بنت وردي. إيمان بنت وردي 11-10-88. بدي أعرف عن الارتباط إنه كيف رح يكون لو سمحتي يا مدير. في حدا؟ لا والله. يعني ما بتمنى. والله القلب بيتمنى بلكي هاليومين قبل عيد الحب إن شاء الله هيك بيكون في حدا يعني. إيمان ما هيك ندى يسرى؟ أكيد. من وين عم تحاكينا يا إيمان؟ من صفيطة. يلا إن شاء الله يا رب بتفتح الباب بتلاقي وردي حمراء. أول مدى عم بعيدة بتحسبي لي مدى عم نسمحتها وانت معنا؟ ايه بضل معك وعلى يلا. بيرجع من الأول عالماضي فينا ليش الحب الأول ما بيرضى يفارق إيمان بنت وردة 11-10-88 رقمك 9. تعرفي شو يعني 9 يا إيمان؟ يعني في شغل جديد رح. أنت موظفة؟ لا والله مدام. في شغل جديد وفي ارتباط بالنص الثاني من السنة. يعني أنت صار لك 4 سنوات تعباني وأكتر كمان، ولكن هاي السنة بتعود ابتداء من آذار وما بعد. انه حدا بتمناه ولا حدا من قربك؟ لا حدا بتتمني. اول شيء بتمر الامور بضغوطات، بس رقمك 9 يعني انت اللي بتنتصري باذن الله ان شاء الله. امورك جيده جدا. بس بسالك عن برجع اسم امك. ايه تكرم عيونك. هلا خلال الحلقه بطالعه وبخبرك. خليكي على السمع يا ايمان. يا اهلا وسهلا. هلا هلا. حدا شافني برا يعني بالمحطة وقال لي برج الأسد، بدنا نشوف الحب ببرج الأسد. وأنا بقلها الكرم والسخاء من صفات برج الأسد، وطبعا بهالمناسبة يعني رح تكون مثالية كتير كتير وتدلله للحبيب وتساوي الأجواء الرومانسية، وبدها يمكن تعزمه على المطعم وأضواء خافتي وقصيدة وتصيغة هي أكيد. وطبعا وكلما أعطى الأسد من حبه واهتمامه كلما عاد إليه أضعاف أضعاف. يعني حلو. بس بقول لها النصيحة لا تبالغي بالهدايا أحسن ما تخسري مها. دخيله لالله إذا في أحلى منك ما في لا والله ابعد لحظة عني حبك مجنني ومنسيني اسمي بموت وما بخون مليون بحبك مليون. معنا اتصال. الو الو مرحبا. ألو. اهلا وسهلا. الو مرحبا. اهلا كيفكم؟ تمام. مين معنا؟ انا منال. كيفك مدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا منال. انا منال بنت وزان. منال بنت وزان 25-1-2000. ايوه. بس إذا تريني حابة أعرف إذا عندي رجعة لحب قديم أو إذا في ارتباط جديد وإنه على حياتي إنه أين رح تتحسن الأمور. والله يا برج الدلو راجع الحب القديم أنت. من وين عم تحكينا يا منال؟ ماشي أنا رح أسمعك على الراديو. من وين عم تحكينا؟ من الدريكيش. إيه تكرم عيونك. هلا يا منال. هلا. ماشي بدك ترجع ولا شو زعلان مني بلا شو عيونك هني بلا شو بالظلم والبادي أظلم بدك ترجع ولا شو زعلان مني بلا شو عيونك هني بلا بيقولوا أفضل سن للحب بين المتزوجين شو بتتوقعوا يا صبايا؟ ها الأربعين. لا 80. لا هو بيسمع ولا هي قدرانة تحكي، وأحيانا من ولا واحد منهم متذكر الثاني. هدول أكيد عايشين على الكعك والبسكوت والحليب. يعني ما بعرف 80 بقى. شوفي أنت هلا وصلنا لبرج العذراء. العذراء بالرغم من إنه برج العذراء عملي ورصين، إلا إنه بيوم الحب يعني بيتملكوا الحماس، عنده نتائج رائعة بتكون، بيلفت الانتباه الشريك وبيشجع الرومانسي وبيستعيد أو بيساعده كوكب الزهرة والقمر يتأثر بهالشيء، بيخطط ليوم رومانسي كتير حلو، بينسى عصبيته اللي هو دائما وانتقاداته اللي بينتقده، وبيجمع الأجواء اللطيفة وبيكون ولا في أحلى من هيك. يعني بيختار الأحسن دائما لعيد الحب، ودائما بيتمنى ياخد الشريك بنزهة رومانسية. على 213-100 معنا اتصال. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب، ينعاد عليك بكل حب. مين معنا؟ معك ناريمان من طرطوس. يا أهلا ناريمان، تفضلي معك مدام يسرى. بعد إذنك مدام يسرى بدي أسألك، أنا ناريمان بتقذيها. أيوة. شهر 12 ل 94 يوم. لا 93 بظن. 21-12-93 21-12-93 متزوجة يا ناريمان؟ لا. أنا شو حابة تعرفي بشكل عام؟ إنه أي بشكل عام. تكرم عيونك. ومدام أنا بضل معصبي ما بعرف ليه، بضل إنه هيك محتارة. قوس قوس يعني إنه قوس. يعني قوس أيوه. نارية. قوس وجدي ومدري شو. ما بيعجبني شيء ومحتارة وما في شيء قبل مخي ما بعرف ليه. والله زبطي لوضعها قبل عيد الحب يا يسرى. بس ما تتفش عم تتفشش بالحبيب. بالكل. ناريمان، بعدين اسمك انت ناريمان يعني نار ويمان، يعني ما في احلى من اسمك. يعني هلا بتعصبي بس بعد شوي حبيبه وقلبي. ايوه بس كله عصبي. شفتي كشفتك انا. تكرم عيونك. تكرم عيونك حبوب. شكرا لك. يا هلا. طارق يا هلا وصلنا لبرج الميزان والحب. هلا استرسلي أنا عم ما عم تخليني عم حاول اقرا الورقه ما عم تخليني اقول برج الميزان احمرت نهايه ندى. خربطت بالاسماء خجلت. هلا برج الميزان بالحب الايماءات والايحاءات هني من علائم الحب عنده، وبرج الميزان ما بتنتابه حساسيه او بيغمروا اي شيء، وما عنده حرج يصرح بمشاعره للحبيب. صحيح. برج الميزان بيحب عيد الحب، وهي فرصته الوحيدة ليكون حر بأحاسيسه، ولا حرج بيفاجئه، والشريك بيكون مثله بيحبه كتير، محظوظين بعيد العشاء اتنيناتهم. بيحصل على شيء من الحلم برج الميزان. ونصيحة للعزاب من برج الميزان، حظوظكم كتير قوي، خلوا رجل أحلامكم من برج الميزان، وحتى الصداقة إذا صارت بميزان مع ميزان بيصير حب حقيقي. ونيال برج الميزان على ندى او على جوز ندى. يعني انا وزوجي ميزان. شكرا لك يا يسرى. نصية وحدها وتلعب بالساحة. على 213 مية ومعنا اتصال. الو الو. ايوه اذا بتريد بدي احكي مع مدام يسرى. تفضلي. اهلا تفضلي. اهلا فيك تسلمي لي يا رب. بدي اسالك عن اولادي سومر ونورس. سومر ابن نجوى. نجوى غاني. يوم وشهر وسنه. سومر 92. ونورس اسمه نورس الثاني. ايوه 28/10/98. ممكن اسألك عن زوجي كمان؟ هيك عنده وضع شوي. تكرم عيوني. احمد ابراهيم ابن سكر. ابن سكر. ايوه. إيه شو كمان بتحبي؟ يوم وشهر وسنة. مواليده. مواليده مو زيادة بعرف، بس بعرف انه بالشهر الخامس. بالشهر الخامس. ايه مواليده بال 68 الشهر الخامس. الشهر الخامس. يعني انت كمان يا نجوى. يلا هاتي اسمك. انا ايه مثل ما بدك. يلا نجوى. واسم الام؟ نجوى. اسم امي انا الله يرحمها منيفة حسن. مواليدك؟ مواليدي 70. بدي اشوف التوافق بينك وبين احمد بمناسبة عيد الحب. نجوى باي شهر انت خلقاني؟ اي يوم بالشهر؟ انا بالشهر الواحد. شهر 20 واحد. ايوه تكرم عيوني. تمام خليكي على السمع يا نجوى. استناكي على التليفون. ما في، ما عم تسمعين على الراديو؟ ايه ما عندي، مقطوع الكهرباء عنا. طيب. انا عم بحكي مصافيطه. ايه اهلا وسهلا فيك. لكن خلينا نتسلى شوي نحكي بين ما تكون يسرى حسبت الارقام. ايه يلا ماشي. هي اول مره بتتصلي باذاعتنا؟ ايه يعني بحاول احيانا كثير ما عم بيجاوب معي، وانا ابني سومر جريح. سلامه قلبه ان شاء الله. ان شاء الله الشفاء العاجل لكل جرحانا ان شاء الله يا رب. حبيبة قلبي الله يشفيه. هو عندك هلا بالبيت؟ لا. يعني منقدر دموع على ست نجوى، انه كل ام هيك بتشوف ابنها جريح، وهو بطل اللي نرفع راسنا فيها نجوى. بس نحن ما بننسى انه ان الله على كل شيء قدير رب العالمين. مدام يسرى بس في فضل. سؤال كمان، انه سومر تزوج. ايوه. لما احنا البنت اللي جبناها اجت عبيت، يعني نحن بعنا من فوقنا وتحنا تحت، عمرنا له بيت حلو كتير، بيت سومر كتير كبير. أيوة. والبنت اللي جبناها وظفناها، لما وظفناها تركت البيت وراحت. سومر وين؟ سومر بعد إصابته ما عاد في يشتغل أي شيء. تابع بمجال العسكري، يعني ضل عسكري بس خدمات ثابتة. أيوة. لأنه وضعه ما عاد يسمح له إنه يروح يشتغل أي شيء، يعني عمل مجهدي أو هيك، وضعه ما عاد يسمح. الله يحميه يا رب ويشفيه بجاه واحد أحد. ترجاكي طمنيني عن سومر ونورس. تكرم عيوني. ست نجوى أكيد نورس بدير الزورة هلا، وسومر بحمص. الله يحميهم يا رب ورجاكيهم سالمين. الله يحميه. ووقت اللي بتكون في صبايا عم يتركوا لما عم بصير هيك حالات، طبعا هن قلال جدا، الحاله العامه عم بتكون انه البنت عم تكون وفيه للشاب اللي ارتبطت فيه ومتقبله لاي اصابه صابته، وان شاء الله يا رب الله يوفقه بصبيه تكون بنت حلال وتكمل حياتها معه بطريقه هيك حلوه يا رب. رقمه لسومر طلع 7، يعني الامور كويسه باذن رب العالمين، وفي اسا فينا نقول لسه الاعتماد على رب العالمين، في قدامه يعني علاجات رح يتعالج، لسه بيكمل علاج وبيقوم بخير وسلامه، ما تاكلي هم، طالما انه يعني رب العالمين على كل شيء قادر على انه يشفينا. سومر من النوع العصبي العنيد، ولكن تعبان هلا، صار له فتره 4 سنوات تعبان، وفي قدامه كمان شفاء يا ست نجوى، ما تاكلي هم، بس ادعي له بالخير باذن رب العالمين، ولسه بتفرحي فيه باذن الله، ومو كل اصابع ايديك مثل بعضها مثل فينا نقول، ولكن عمره طويل ان شاء الله، لانه ارقامه فيها 9 فاحظوظه كويس. هلا نورس، نورس كمان طلع رقمه 3. نورس ما شاء الله عليه، انا بشوف احواله يعني قبل ما يروح على الجيش مثلا، انه طالع نازلي او مثلا عصبي بيروق فورا. نورس من الناس القليلة أمثاله، كتير عاطفة، كتير عاطفة، وعنده الأم والأب وبعدين نفسه. لا تخافي عليه وبيرجع لك بخير وسلامي بإذن رب العالمين، وعنده نقلة قريبة، عنده تحسين أمور بجميع أمور حياته. ما تخافي عليهم نهائيا. هلا اذا بدي اقول لك عن احمد زوجك، بالشهر الخامس صحيح هو عنيد، ولكن هو كتير كتير طيب يعني، وعنده اولاده، وبعدين اللي بده يصير يصير، ولكن خليه ينتبه من شيء بخص مفاصل واعصاب يا ست نجوى. بس بيشكي من مضبوط بيشكي من المفاصل، بس اهم شيء يدفي حاله من المي البارده ويدفي حاله، اموره منيحه ان شاء الله. وانت تخلي ايمانك برب العالمين كبير، انت كتير عم تحطي بقلبك، وهذا شيء مو منيح نهائيا لك، تركيه على الله، امورك كويسه، ما بدنا نكون بحدا ونصير فينا نحن يعني، تكوني هلا بسومر تصير يصيروا بسومر وفيك، لانه انت كمان امورك تعبانه، هالضغط النفسي اللي عم يجيك عم يساوي عندك ضيق اخلاء، عم يساوي عندك وجع بالرقبه، وهذا شيء مو كويس يا ست نجوى. انا معي غدي كتير مضايقتني، بس انا ما فيني اعمل العمليه. لهيك عم قلي خلي نفسيتك مرتاحة وتركيها على رب العالمين، أموره لسومر كتير كويس إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا بإذن الله. إن شاء الله معافية يا نجوى، وإن شاء الله رب ترجعي بتتواصلي معنا وبتسمعينا أحلى الأخبار عن الشباب ولادك الأبطال. تسلمولي يا رب، شكرا. أهلا وسهلا فيكي، شكرا لاتصالك، شكرا لك. حب وفرح يا رب حبيبة قلبي، شكرا لك. تسلميلي يا رب. معنا اتصال قبل ما نحكي عن برج العقرب يسرى. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا هلا. فيني احكي مدام السبب؟ يلا عم تسمعك، تفضلي. انا وعد بنت سعاد. بنت سعاد، ايوه، 20/9/93. 20/9/93. اي بدي اعرف مع زوجي يا من ابن امر، مواليده 6/10/8 قد ايش صار لك مزوجه يا وعد؟ وقال لي شي 3 شهور بس. ان شاء الله العمر كله. من وين عم تحاكينا؟ نعم، من وين عم تحكي؟ ومن من جبل. ايه، تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب، شكرا كثير. يا هلا يا وعد، هلا فيك. كل البشر من طين الا انت من سكر، بعيونك الحلوه باب الحلقه تسكر. البشر من طين الا انت من سكر، عيونك الحلوة باب الحلا تسكر. كل البشر خلقان من آدم وحواء، انتي ملك هربان من الجنة من جوا. كل البشر خلقان من آدم وحواء، انتي ملك هربان من الجنة من جوا. العقرب، برج العقرب من الأبراج القليلة جدا يعني أمثاله لأي يحتاج لمناسبة في عيد الحب ليعبر عن أحاسيسه. دائما يعني هذا اليوم بينتظر، بيصير معه ريبي وشك وكذا، وبينتمي إلى الأبراج اللي مو أنه يعني مثلا بيفاجئ الشريك بعيد الحب، لا، ما بيتعب حاله ولا بيدور على هدية ولا بيساوي أي شيء، مريح باله، بس بيجي دائما الشريك اللي عنده، دائما بيحظى بأهمية من عنده وما بيخلي هاليوم يمر بأي شيء، بالعكس بيعمل جو رومانسي وبيهتم يعني فيه، ما بيجي معك تعمل بيجي، أيوة، فبيجيب له هدية وبيخليه يشعر بيه. لا بدنا نقول لنا مواليد العقرب الحلحوة شوي يعني، هيك سكروا شوي. حيرني هالبرج، حيرني حيرني. فيك الحلب ينقاس وبيعمل حسابه، حتى الذهب والماس من طلتك ذاب ولف. معنا اتصال. الو مرحبا. الو الو يا هلا مرحبا. اهلا تمام كيفك انت؟ مين معنا؟ انا ريم. بس تعلي الصوت شوي. ريم. اهلين ريم. تحكي مع تامر؟ يلا تفضلي. تفضلي. انا محمد. يا اهلا وسهلا. اهلين ريم. يا هلا. الحمد لله على سلامتك. يسلم قلبك يا رب. بتحبي اعرف التوافق بيني وبين جوزي؟ اي يلا على السريع يا ريم لانه في عنا موجز لو سمحتي. ريم بنت عائده. ايوه. 24/7. ايوه. 88. سامي بن نديمه. 25/12. 26/12. 76. تكرم عيونك يا ريم. يا هلا يا ريم. شكرا لكم. اهلا وسهلا. مستمعينا بنرجع سوا لاستديو امواج اف ام بلاد اي وموجز لاهم الاخبار ومنتابع معكم بعد الموجز. البشر من طين الا انتي من سكر بعيونك الحلوين باب الحلا تسكر. البشر من طين الا انتي من سكر بعيونك الحلوين باب الحلا تسكر. كل البشر خلقان من ادم وحواء. موجز لأهم الأنباء من إذاعة أمواج يقدمه حسن ملاح. أهلا ومرحبا بكم. الجيش العربي السوري يحبط محاولات اعتداء وتسلل إرهابيين باتجاه المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب. مدير قسم منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف يعرب عن أمله بأن يخرج التحقيق بالهجوم الكيميائي الذي شنه الإرهابيون على حلب باستنتاجات موضوعية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن يسعى إلى زعزعة الوضع في فنزويلا والتدخل الخارجي فيها. وفي خبرنا الأخير، الحشد الشعبي العراقي يعلن عن إحباط هجوم لإرهابي داعش على مقر للحشد في خانقين شمال العراق ومقتل أحد إرهابي التنظيم. نهاية الموجز. دمتم بأمان الله. منو تاني فاتك مين ميو خمسة فاتك لا تاني بهش أمواج اف ام. مستمعينا من استديو أمواج طرطوس مع خبيرة الأبراج يسرى يوسف. وصلنا لبرج القوس. القوس والحب كيف يا يسرى؟ جميع الدلائل بتشير أنه برج القوس بيحب حالة الحب. الحب بينسجم بين الحب، ولكنه عليه أنه ما يحكم على الطرف الآخر. يرفع رايته لحاله هيك يعني بعد اليوم، يستسلم لحاله انه هذا قضاء الله وقدره، يعني هو لازم يساوي الاجواء وما يعاند ويناقش الامور مع الشريك بهدوء وياخذ له وردي، ومو كبره اذا الزوجي اخذت لزوجها او العكس صحيح. حبيبي نستاي عالتين على برج القوس يا إسراء. هلا شوفي هون برج الجدي، يعني في قوس وفي جدي، وشوف الجدي هون يعني يخفي برج الجدي خلف صلابته الخارجية روحا حساسة عاطفية، عنده كتير كتير أعطاء وحب، وبرجه بيخدمه بيوم الفالنتين، يعني بيساوي يوم رائع مع الأصدقاء، مش شرط يكون حبيب، مع الأهل مع الأقارب، بس المهم إنه يستغل الفرصة، يعني بيعبر عن مشاعره لشخص عزيز مش شرط يكون زوجه، ودائما هديته بسيطة، يعني مثلا علبة بافان، انينة، شو من كان، يعني هو مستعد ياخذ لك انينة مخلل، بس المهم انه قدمت شيء انا اللي احبه. انا بقول له اقضي وقتا وفيرا، يوم الحب مع الشريك بيكون احسن. دلو لا يمكن العيش بدون حريته، يعني صار شو من صار أنا بدي همهم حريتي، يعني ما بيكون مقيد ولا مراقب نهائيا، لازم هذا اليوم سألنا نحن عم نعرفه لبرج الدلو أكيد كتير. يعني هلأ شوي تاني معكم، هلأ على الإذاعة شوي تاني بتلاقي محافظة تاني. هلأ كتير كتير صعب أنه أنت تحصري بزاوي معينة، فهو مكيف يعني ومرتاح، بتجيه الهدايا هيك بيقعد مع مين ما بده، بيسهر مع مين ما بده، يعني بتحب حدا من برج الدلو ما بدها تقيده أبدا. أيوة، ودائما بيكون الهدايا له سارة كتير، أنا بقول له اترك الهدايا يقدموا لك ياها، بس ما تنسى يلي بيحبوك. حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، بدأ نتفي ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب، حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، بدنا نتفي ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب. وختامة مع برج الحوت. برج الحوت اللي عنده خيال واسع، ما بتنقصوا الأفكار لتهيئة تهدية يعني للشريك، رغم أنه الأخير سيفرح بوجود الهدايا أكثر ما أنه يشوف حدا أجل عنده بيقوله بحبك، لا بس هون بتدعمه الزهرة والمريخ وبيساوله أجواء لطيفة، مجرد مكالمة هاتفية حلوة كلام حلو بيخليه يرضى، عنده كتير معجبين وبيخفق قلبه لمين من كان، بس المهم حدا يقوله بحبك. أنا بقوله هذا اليوم لا تضيعه، وخليك مع الشريك وتتمتع بلحظات حلوة. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، قلبي ما بخير. تخبر ما تقول عني متكبر تارك لك عيني تعبر شو عند حنين نحنا صرنا شخص واحد مش وحدة مغرومة بواحد مش خمسة بعيون الحاسد خمسة وعشرين لو عن قلبي ما تخبر ما تقول كان يسرى كل المتصلين عم يتصلوا على رقم التليفون 213-215 القديم ولكن اليوم لظرف استثنائي 213-100 عم ناخد الاتصالات هلأ معنا عدة أسماء ممكن نمرق شوي يسرى في عنا بدي أقول 55 بعيون الحاسدين لحنان بنت أميرة إن شاء الله العمر كله 12-2-68 طلع رقمك 9 العمر كله إن شاء الله يا رب يشوفوك يعني هيك بكامل حيويتك ونشاطك وانت الام اللي بتعطي دائما وبتتعبي دائما هاي السنه كتير رائعه لك وخاصه بنيسان وما بعد يعني نيسان رح يقول له رح يكون لك دائما بيقولوا ازار لبنتي لا ازار لكنتي ونيسان لبنتي أيوة. بس ما شاء الله عليها حنان اخذي ازار ونيسان مو مخلي حدا عقبال المية حنان عقبال المية رب وسنه ممتازه ان شاء الله بعدك بكل المطار بلون الورد بعط رليف لو بقدر رجع مبارح ما كنت بخليك تفل بعدك بعدك بكل المطار بلون الورد بعط رليف لو بقدر رجع مبارح سلام بنت سلمى 25-11-94 طلع رقمك 11 مع مهران ابن سيهام 1-3-83 كمان طلع رقمه 8 الحياة حلوة خلصنا من كل الضغوطات والتوافق رائع جدا يعني خلصت المشاكل إن شاء الله يا رب وسني ممتاز إن شاء الله فيني أقول بس باستثناء الشهر الأول والثاني والثالث يعني من نيسان وما بعد الأمور أفضل بدي أقول له لمهران عندك سنة مكاسب مالية بس انتبه من الشراكة وبدي إلا لسلام في عندك حمل هاي السنة وإن شاء الله هيك يكون ذكر يعني مو تفريق بين ذكر والأنثى بس بدنا ذكور كمان لوالدتها سلمى بنت شمة قالت لي عمرها 50 في هون عصبي في شوية توترات في شيء بخص مفاصل بدي إلا انتبهي هذا الشهر ما في شيء يخوف نهائيا صحيا أمور ممتازة جدا ولكن المي الباردة بتزعجها كتير كتير في هدية مثل ما بيقولوا من القدر لسلمى انه في بمجال العائلة في امور رح تصير كتير منيحة يمكن زواج ولد يمكن زواج بنت يمكن نجاح يمكن نقلة عقار الله اعلم بس الامور ممتازة ان شاء الله ان شاء الله منال بنت سوزان 25-1-2000 طلع رقمك 8 هلا انت عصبيني راني مزاجي هلا هاي الساعه بتكوني بدك تساوي شيء فورا بتقلبي يعني بتساوي شيء ثاني وحتى لو رجع لك الحبيب القديم رح يصير تبديل رح اذا حدا يعني انت عاطفيه زياده حدا اذا قال لك حدا انه بحبك رح ياخذك بالكلام فانتبهي من هاي الناحيه كثير في رجعة لحب قديم ولكن بدك تنتبه كتير لمجالك العاطفي لأنه أنت حساسي من النوع اللي ما بيتقيد بتصدق مين من كان فانتبهي يا منال كمان ريمان بنت ازدهار 21 12-93 طلع رقم 8 ناريمان عصبي نيراني، ولكن ما في أطيب من قلبك، وفي عندك هون حرف الزين، يعني أنت من النوع اللي إذا بدك شغلي بضل تزني عليها لحتى تاخديها. انتبهي من هالجانب، عصبيتك لطيبة قلبك، يعني بتعصبي من هون بتكوني طيوبي من هون. هاي السنة في شيء بخص مجال عمل، تغيرات بحياتك جذرية، يعني من 4-5 سنين وأكتر كمان ما رح تمرقي بهالسنة اللي رح تكون كتير منيحة لقلك. في شيء بخص موضوع أسرة كتير رائع كمان. أنت أسرارك بقلبك يا ناريمان، بتمنى منك ما تحكي أي شيء قدام حدا لأنه في عليك كتير حسد. سعاد 20-93 وعد كتير قيادي، يعني بإمكانها تشتغل هون وهون وهون ما شاء الله عليها، وتطلع قد وقدود، طلع رقمك 4. يعني هلأ يا من ابن أمل 10-86 التوافق كويس، بس كتير بتضايق أنه ما بتعدي. طيب عدي معه شوي، ما تضيعي عيد الحبها، لأنه كتير وسواز النظافة. يعني طلع رقمه 7 يامن. يامن موعود بشيء كتير حلو بخص موضوع عمل جديد رح يساويه هاي السنة، وخاصة بشهر 5 ومن بعد أموره المالية في تحسن كتير كبير. التوافق هون يا بعد 75%، إن شاء الله بتهني يا رب. يعني ريم بنت عايدة 24-87، هي الشهرين كتير عم تمرق فيهم ضغوطات يا ريم، ولازم تنتبهي ما تتسرعي وما تكون ردة فعلك عنيفة اتجاه بيتك وزوجك، طولي بالك شوي والله بحلها. سامي ابن نديمة 25-12-76، يمكن لأنه الأحوال المالية مو ظابطة لهيك عم يتفشش هون وعم يتفشش هون وعم يخاني، فأنا بدي لك طولي بالك ما تخطي أي خطوة تندمي عليها مستقبلا، خلي الأمور هيك، بس أنت حاولي حسني بالكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة كتير بتريح وبتخليك توصلي للشيء اللي بدك إياه. سامي طيب كتير كتير، ولكن عصبيته وأموره اللي مو ظابطة هي اللي عم تخليه يتوتر، ونسبة التفاهم بيناتكم 60%، يعني نسبة مو سهلة. وسامي من النوع اللي بيحبك كتير بس ما بيبين لك، فهدي وعدي. يا شب الشباب أكل إيدك بإيد شبيكل، ويخزل عيني عنك على هالقام الغر شكل، شب غقفي شوفك حادة صوتك يسمع صادة، تبقى لي طول المادة ويا رب عليك التين. يا شب الشباب سمر بن دلال 23/7/76 رقمك 6. هلأ سمر عندك حرف السين من كوكب السها، أنت عاطفية كتير كتير، بتحبي مجال الأسرة كتير، ما بتحبي حدا مثل ما بيقولوا أنه تأخذ وشوكي، يعني حتى إذا هيك حدا قصر بتغلي غلي، فطولي بالك الأمور منيحة، يعني ما بدها. هاي السنة كتير ممتازة لقلك ماديا وصحيا، وحتى بمجال العائلة كتير كويسة لقلك يا سمر. ورقمك 6، 6 في شوية تعب هاي السنة، وخاصة أول 6 شهور، ولكن تاني 6 شهور رائعات جدا من حيث المال والصحة. كمان عروة ابن سمر 22/2/2002 طلع رقمه 11. هلأ عروة ما فيك تمسكي من أي محل مثل ما بيقولوا أو مطرح، ما تضغطي عليه نهائيا، هاد حر كتير كتير، بحب حريته، بدك أي شيء منه بالكلمة الحلوة، ما تخافي عليه بالدراسة، شاطر وذكي، ولكن هو بيحفظ من الأستاذ أكتر ما أنه يفتح كتابه ويقرأ. مستقبله كتير حلو، بيطلع من أرباب الأقلام بإذن رب العالمين، رغم تقولي يمكن هالحكي معقولي، إيه معقولي. تيماء بن سمر 31/8/2004 كمان طلع رقمها 7. تيماء من النوع العاطفي كتير كتير، يمكن بتنتقد الآخرين شوي وما بدها حدا ينتقدها، وهلأ أول طلعتها بدك تنتبهي لها كتير وتدير بالك عليها، بتجيب علامات وبتفاجئك فيها، وعلامات بتبيض وبترفع الراس. مستقبلك مان على سفر، رح يكون على زواج، على دراسي، الله أعلم، ولكن أمورها ممتازة. هلأ فدوى بن دلال فيدا فيدا فيدا فيدا بنت دلال 2/8/80 طلع رقمها 8. كمان يعني عندها جو الأسرة مقدس، تعبان كتير بحياتها، من النوع البيتوتي اللي بيحب الآخرين ومخلصة للآخرين، وبيت سرها بيكون أهلها، يعني ما بتحب أنه تخبز مثلا هاي رفيقتي أحكي لها أو كذا، لا. بس في شيء ناطرة، في شيء بيخص موضوع عاطفي كانت تعبانية منه، رح يتصلح، رح تصير الأمور منيحة، احتمال يكون ارتباط، احتمال عودي لحب، احتمال لزوج، الله أعلم، ولكن أمورها منيحة كتير كتير. أول 4 شهور فيهم تعب، وباقي السنة كتير ممتازة إن شاء الله. دخلك شو هالطالة بتشلي بتشلي، جمالك ما بيرحم والله ما له حل. دخلك شو هالطالة بتشلي بتشلي، جمالك لا ما بيرحم والله ما له حل. يا سبحان بديعة 5/3/86 طلع رقم 12، يعني 3. دلال في مشروع رح تدخلي فيه، أو في خطوط، أو في تفاصيل عم تخوضي فيها، وبدك تدخلي بمشروع، أو بدك تتصحي بعض الأمور المستقبلية ورح تنجحي بهالمجال، يعني يمكن ترقية بالعمل، يمكن نقلي من مكان لمكان، نقلة وضع بتخص عمل، بس في شيء موضوع عمل أنت كتير عم تلتهي فيه هالفترة وراح يزبط حتى في اسمك متداول يعني رح يصير الله أعلم بأي مجال، ولكن أمورك كويسة صحيا، الأمور كويسة. انتبهي كتير كتير من المغرضين اللي حواليك وخاصة الحساد، يعني أدوا أموركم بالكتمان يا دلال قد ما فيك، وانت ما رح تقدري يعني، ولكن أدي أمورك بالكتمان. فيني أقول أحوالك منيحة، في موضوع بخص كمان ارتباط رح يزبط إن شاء الله بإذن الله. عمري ابتدى من الليلة دي وياه، ولقيت سبب للحياة من خديجة 28 10 69. الأمور أحسن من أول بكتير، وخاصة انطر مفاجأة بشهر آذار، شيء بخص مال، شيء بخص عمل، أمور تظبيطات رح تساويها بمجال حياتك، ففي تغيرات جذرية وخاصة بالنص الأول من السنة، يعني مثل أنه عمل وتعب بنص بأول السنة، وحزيران وبعد رح يكون استقرار، وشيء بخص موضوع عائلي كتير كويس، يعني في فرحة. بدنا نطمن على صحة صديقة البرنامج منى بنت أولغا، 16/11/44. الصحة بخير بإذن رب العالمين، ونتمنى تتصلي فينا الأسبوع الجاي وتطمنينا عن حالك. أنت بتحبي الغنى؟ أموت فيه يا حبيبتي. يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك، وعد مكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعد مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعد مكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. يعني رغم إنه هاي الأغنية يسرى هي بتوقع من فيلم أنت حبيبي، يعني بيكون المو إذا بتذكري المقطع إنه ما بيحبوا هن بعض، بس عم ببينوا لأهالي بعض إنه بيحبوا، ورغم هالشي طلع الأغنية إنه كتير يعني إيه كأنه بالفعل بيحبوا بعض. وأنا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشغول بيكي، حبك حيرني أنا زيك برضو، ربي يصبرني أيوة أنا فرضو، اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك، اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلاتي، مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلاتي، وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، حولا في روحي يا قلبي وعني. مستمعنا، نحن سبقنا يسرى وندى على عيد الحب، بس يعني استغلينا انه يسرى موجودة وعلنا يوم الخميس هو بكون بقى عم أكيد. تحكي عن الحب، بفعل ما في أحلى من الحب، منا نكون هيك قدمنا شيء ظريف ولطيف. بدي أحكي كلمة، يعني عيد الحب ما له مختصر بالحبيب لحاله أكيد. عيد الحب بعيد الأم، بعيد الوطن، بعيد الجيش، بعيد أي شيء، بشيء بيخلينا نشوفه حلو بعيوننا. تمام. أمال أتريني بقيت فرحانة، عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة، عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة، شوف وشي اصفر زي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك شوف وشي اصفر ازاي من حبك شوف جفني احمر ازاي من حبك هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي في دنيتي كفاية حبك كفاية احسن يضر رح أقول هالبيت الشعر غرام يعني مناسب يمكن للأغنية أما الفؤاد فحسبي أنت ساكنه وصاحب البيت أدرى بالذي فيه أنا بدي أختم ندى بدي أقول قال طبيب حكيم إن أفضل دواء للإنسان هو الاهتمام والحب سأل أحدهم فإن لم يجدي نفعا فابتسم وأجاب زد في الجرعة حلو كتير مستمعينا بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة لليوم بدنا نشكر خبيرة الأبراج يسرى اللي بتجي كل أسبوع من الشام وامتعتنا اليوم كتير جدا يسرى شكرا كتير إليك ودائما كل ثلاثة نحن بانتظارك نحن ومستمعين يا رب انتوا حبوا وأنا رايح حب محافظات وضيع الساحل أهلا وسهلا فيك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك يا سلام على حبي شكرا كبير لكل المتصلين ولكل المستمعين كنا معكم اليوم على مدى ساعه ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس شكرا مستمعينا لفريق العمل كانت أجمل الأغاني شكرا كتير إلهم كان على الصوت نادين الشاعر بالرد الهاتفي ميساء سلمان بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسن مساعد إخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم وحياتك تبعد عني مستمعينا بنرجع سوا لسيديو أمواج FM بلادي وأنا يعني